نعم، الله جل وعلا يأمر العباد بما شاء، فالأوامر التي أمرها أمة محمد بعضها يختلف عن الأوامر التي أمر بها موسى وأمته، وكله اختبار من الله لطاعته. فقد يأمر، أمر بعض الناس ليتوب عليهم أن يقتلوا أنفسهم، فكان النظر لا لذات القتل وإنما النظر لذات الامتثال. كما أمر العباد أن يطوفوا على الكعبة لأجل أن يمتثلوا أمر الله، إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله عز وجل طاعة لله وامتثالا لأمره. وهكذا يأمر العباد بالصلاة في أوقات، وينهاهم عن الصلاة في أوقات امتثالا لطاعته واستجابة لأمره، وينهى أن عباده عن الأكل في أوقات، ويوجب عليهم الأكل في أوقات لا لذات الأكل أكلا وشربا أو امتناعا، وإنما امتثالا لأمر الله عز وجل. ومن ذلك ما في هذه الآية، فإن الله أمرهم بأمور ليستخرج منهم الاستجابة، فلما لم يستجيبوا أصبحوا ظالمين،